ياللي انت طالب رفيق ولا صديق ينفع اخوك دراك اليمين عصبه متين ينفع يشيل همك ومن دمك صميم ينفع الاخ بعد الحبايب لم بيتعود هو اللي يسأل عليك في الشدة لو عيان جمع الحبايب يا عاجل لم بيتعود جمع الحبايب يا عاجل لم بيتعود أخوك حبيبك بطول العمر لو عيان أخوك حبيبك بطول العمر لو عيان كذاب يلي تقول الأخ يتعود كذاب يلي تقول الأخ يتعود أرحم من الغرب لو كان نار ما يضرش أرحم من الغرب لو كان نار ما يضرش ومهما يسعى لك بالفعل ما يضرش ومهما يسعى لك بالفعل ما يضرش الأخ لو كان فخ عند الجد ما يضرش الأخ لو كان فخ عند الجد ما يضرش دي العزوة حلوة ولاد الأخ وعيالك دي العزوة حلوة ولاد الأخ وعيالك مفيش خلافهم يراعوا البيت وعيالك مفيش خلافهم يراعوا البيت وعيالك اوعى كلام النساوين تمشي وراه وعيالك اوعى كلام الحريم تمشي وراه وعيالك وخلي بالك وعمر الأخ ما يتعوض اللي أدبه ساعت غضبه ويشتم أبوه يا سلام وكل أدبه ساعت غضبه ويشتم أبوه يا سلام.